القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جابر علي جابر حجازي، المقيم في قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بيقول فيها: أنا راجل كفيف يا حضرات، على المعاش، يعني خلاص كبرت في السن، ولو مش هيكون فيه مراعاة للظروف الصحية يبقى لازم يكون فيه مراعاة لسني. من فترة كده، من كام سنة يعني، عملوا عندنا في القرية شبكة صرف صحي، تمام، حاجة جميلة وزي الفل. حفروا الشوارع ورموا المواسير وشغلوها، والأهالي وصلوا، الشركة مشيت وسابت الشوارع محفورة ولا كأن الموضوع يخصها. المفروض بقى الأهالي يردموها، كل واحد يردمها قدام بيته، اللي عمل عمل واللي ما عملش ردم يدوب لنفسه طريق وخلاص. مش دي المشكلة، المشكلة ان الصرف عندي في بيتي مستواه اقل من مستوى الصرف الجديد اللي اتعمل، وعليه انا لو وصلت على الجديد مش هقدر اصرف عليه، انما العكس هو اللي هيحصل. قلت لهم ما تشوفوا لي حل في المشكلة دي ينوبكم ثواب. قالوا لي: شوف، اللي داخل البيوت احنا ملناش دعوه بيه، ظبط امورك والغرفه قدام بيتك ووصل وقت ما تحب. ولان المساله يا حضرات مش سهله وهتتكلف كتير، ما قدرتش وقتها، ولما قلت للجيران يساعدوني في التوصيل رفضوا، وانا طبعا مش قصدي مساعده بالفلوس، لا، انما عن طريق المشاركه في غرفه توزيع تخصهم. المهم فات الوقت، شهر والتاني وسنة والتانية وأنا لسه ما وصلتش على الصرف الصحي الجديد، وزي ما قلت إن منسوب البيت عندي منخفض، بقى البيت يعاني من مشاكل كتيرة جدا وظهرت فيه الشقوق يا حضرات. طبعا، لأنك لسه ماشي على النظام القديم بقالك 5 سنين اهو. وصل على شبكة الصرف الجديدة زيك زي غيرك من أهل الشارع كله، وعملت المستحيل عشان أضبط الأمور وأقدر أوصل. رفعت المنسوب عندي وغيرت شبكة الصرف داخل البيت، غيرتها كلها، وحبيت أوصل رحت للمقاول اللي كان عامل المشروع كله وقلت له عاوز أوصل الصرف الصحي بقى. أم قال لي: يا سلام، وأي حد عاوز يوصل يوم يوصل لازم تاخد موافقة من مجلس المدينة على التوصيل يا محترم. موافقة إيه؟ ما هم عارفين، دول بيدفعوني فواتير شهرية عن الصرف الصحي من سنين، الصرف اللي ما وصلش عندي أصلا. ولو، هات الموافقة عينينا ليك، ما جبتش يبقى مالكش عندنا حاجة. يلا بقى، مع السلامة بقى. ومن مجلس المدينة والمهندسين المسؤولين للمحافظة كعب داير يا حضرات، ومحدش عاوز يمضيلي على الورقة على التوصيل، رغم عن ان ده حقي وزي الجيران حواليا. دي شكوتي وياريت تتحل. ممكن همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.